كل مريض وكل فوق كل عاشت وجيعان بلا ما يحس كي وكل ديوك لي الفوق حطيتي الزين ولا الديفو الاكسجين ولا الشيفون او ما يعيش بحال شي جيم نهار كي تفابيس كل شي فول مجهود فردي طار الناس حيت شحال مبصح ما كنعاودوش حجاج انا وعقلي اللي مقاودين ما كاين لا داري لا ارضي ماضي بواقف عقلي مرسخ وفي تجبر شي حكايات خلات قلبي يزيد قصا عيش بكرامة وموت مرضي جيتارة نوطات شاطلبوني طالع بحربوني حيت شافوني بوحدي طالع ببنتي يا بغيتي الحب انا راه عدفت الدنيا هافي نطافي طافو نولي طافي كي تجي حب ولا طامع نفس الحالة انا بالصحة ونشوف جرم وانتي فرحانة قامت محالنا بصيكون عشي عمرك انتي غتولي بحالنا نفس الحالة أنا بالصحة ونشوف جرم وانتي فرحانة قامت محالنا بصيكون عشي عمرك انتي غتولي بحالنا سو الغسلاوي على شنو قالوا الماريكان طولاقة تاهي قيمة انتي حبك يساوي كم لي مشى بالزربة بعيني شفتوها لي كان منحبش الهضرة نحب الماركي لها تريكات كي عاريكن أقدر مصير سيلو ورقة وتالفصيلة زيرو كات المدينة عندي خوتي في العاصمة لا مرة قصير فكر في الحب وجال حصيلة وخدرة وشلين الجيك من العمات لنا البصيرة جيتارة نطات شاطلبوني طالع بحربوني حيت شافوني بوحدي طالع ببنتي بغيتي الحب انا راه عدفت الدنيا افي نطافي طافو نولي طافي كي تجي حب ولا طامع بعيني طالع نفس الحالة أنا بالصحة ونشوف جرم وانتي فرحانة قامت محالنا بصيكون عشي عمرك انتي غتولي بحالنا نفس الحالة أنا بالصحة ونشوف جرم وانتي فرحانة قامت محالنا بصيكون عشي عمرك انتي غتولي بحالنا نفس الحالة أنا بالصحة ونشوف جرم وانتي فرحانة قامت محالنا بصيكون عشي عمرك انتي غتولي بحالنا